أشكو همي وحزني إليك يا رجائي، إليك يا أملي، إليك يا سألت الله أن يذكي بقلبي ضياء من دجى الدنيا يقيني، تجاهم وجه دهري وادلهم دروب أوسعتني بالدجون، دروب أوسعتني بالدجون. أشرق في دجى قلبي الحزين، فمن غير الإله يكون قصدي، فليس سواه في الدنيا معيني، فليس سواه في الدنيا معيني. رفعت إليك يا رب البرايا شكاتي، فاستمع مني أنيني، فما لي إن تكاثرت الخطايا وكدر خاطري هم سنيني، وكدر خاطري هم السنين. سألتك يا منادي فاعفو عني، عرفتك لست بالبار الضنين، فزعت إليك من آثام ذاتي وعفرت الثرى لك بالجبين، وعفرت الثرى لك بالجبين. ويحي من ذنوب الأمس تطغى على قلبي وتظلم في ظنوني، وتذهب بهجة الأيناس حتى أرى سخط المهيمن يعتريني، أرى سخط المهيمن يعتريني. ولكن يا عزيز وأنت نور تجلى عفوه للتائبين، فبدل خوفنا أمنا وصفوا وأرجعنا لمنهجك المتين وأرجعنا لمنهجك المتين. Oh,